نور من القرآن. قال الله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحياة حبيبة لكل الناس، وإن التفكر في أمرها قد يرد القلب الصلد إلى شيء من اللين، ثم يكون منه الإقرار بعظمة الله ونعمته وقدرته، والخوف عليها والتمسك بها قد يستجيش وجدان التقوى والحذر والالتجاء إلى واهب الحياة. وصورة الشيخوخة حين يرد الإنسان إلى أرض للعمر فينسى ما كان قد تعلم، ويرتد إلى مثل الطفولة من العجز والنسيان والسذاجة والحاجة، هذه الصورة قد ترد النفس إلى شيء من التأمل في أطوار الحياة، وقد تغض من كبرياء المرء واعتزازه بقوته وعلمه ومقدرته، ويجيء التعقيب: إن الله عليم قدير، ليرد النفس إلى هذه الحقيقة الكبيرة، وهي أن العلم الشامل الأزلي الدائم لله، وأن القدرة الكاملة التي لا تتأثر بالزمن هي قدرة الله، وأن علم الإنسان إلى حين، وأن قدرته إلى أجل، وأن عمره إلى منتهى قريب. والرزق من نعم الله على عباده، فقد أخرج العباد من بطون أمهاتهم لا يملكون شيئا، ثم رزقهم وأعطاهم وأنعم عليهم وفضل بعضهم على بعض في الرزق. ولهذا التفضيل في الرزق أسبابه الخاضعة لسنة الله، فليس شيء من ذلك جزافا ولا عبثا. وقد تكون بسطة الرزق ابتلاء من الله، كما يكون التضييق فيه لحكمة يريدها ويحققها بالابتلاء. والآية الكريمة تشير إلى هذه الظاهرة التي كانت واقعة في المجتمع لتصحيح بعض أوهام الجاهلية الوثنية، ذلك حين كانوا يعزلون جزءا من رزق الله الذي أعطاهم ويجعلونه لآلهتهم المدعاة. فهو يقول عنهم هنا: إنهم لا يردون جزءا من أموالهم على ما ملكت أيمانهم من الرقيق ليصبحوا سواء في الرزق، فما بالهم يردون جزءا من مال الله الذي رزقهم إياه على آلهتهم المدعاة؟ أفبنعمة الله يجحدون، فيجازون النعمة بالشرك بدل الشكر للمنعم المتفضل الوهاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.